قال متى ينتهي؟ قال متى ينتهي وقت دفعي، متى ينتهي وقت دفعي الدم أي ثمن الهدي. بارك الله فيكم. الدفع ثمن الهدي هذا يقوم به، تقوم به بعض الجهات، بعض المؤسسات، مثلا تفتح باب الاكتتاب أو تفتح مكتبا لها وتتقبل الثمن، ثمن الهدي أو ثمن الأضاحي تتقبله من كثير من المسلمين. هذا هو مثل التوكيل، مثل التوكيل، وهذا يكون قبل يوم العيد، يكون هذا قبل يوم العيد، يعني قبل يوم العيد، يعني في اليوم التاسع فما قبله. وكذلك أيضا حتى يوم العيد له ذلك. والوقت مثلا الذي يدفعه في، يعني الثمن الذي يدفعه في أي وقت يجوز فيه الذبح له ذلك. لكن هذه المكاتب هي تحتاط، يعني تحتاط، والواجب عليها أن تحتاط، فتأخذ هذا الثمن. وكذلك لما تأخذ هذا الثمن تأخذه وتتكفل بأن تذبح هذه الذبيحة أضحية أو هديا عن صاحبها الذي قد دفع الثمن، فتكون قد برئت ذمة من دفع، وصار الواجب متعلقا بذمة وأمانة هذا المكتب الذي قد أخذ الثمن. والأفضل للإنسان أنه يتولى ذلك بنفسه، وكذلك أن يحتاط لنفسه. والواجب على هذه المكاتب أن تحتاط للواجبات التي تعلقت بأعناق المسلمين في هذه الأمور، بأن تذبح في الوقت المحدد، وأن تختار كذلك السن الواجب والصفة التي تجزئ عن هذا الذي قد دفع الثمن. فإن هذه أمور عبادة يجب أن يؤدي كل ما عليه، والأحوط والأفضل أن يتولى المسلم ذلك بنفسه أو يوكل أحد الثقات. وإذا كان المكتب موثوقا ومجربا فإنه يكون بمنزلة الوكالة. قال هل يصلي المسافر الشفع والوتر؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر لم يكن يدع ركعتي الفجر، وكذلك لم يكن يدع الوتر لا في حضر ولا في سفر. ووتر النبي عليه الصلاة والسلام كان 11 ركعة أو 7 ركعات يسلم في آخرهن، أو 9 يجلس في 8 ثم يقوم ويسلم بعد ذلك في 9، يوتر 9 ويسلم فيها. ولو صلى مثلا 5 مرة واحدة فهو وتر. والأكثر والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، وهذا في الحضر والسفر. قال المكان الذي نحر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية هل هو في الحل أو في الحرم؟ المكان هذا هو الذي هو يسمى الحديبية، يسمى الآن الشميسي، يسمى الشميسي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قريبا قريبا في ذلك من الحرم، كان قريبا من الحرم. ولا يشترط في نحر أو ذبح الهدي الإحصار، لا يشترط فيها أن يكون في الحرم. هدي الإحصار أو الذبيحة في الإحصار إذا حصر المسلم ومنع من البيت فإن عليه أن يذبح ذبيحة ويقصر أو يحلق ولا يلزمه أن يذبح ذلك في الحرم، لا يلزمه أن يذبح ذلك في الحرم. فإذا كان مثلا قريبا من حدود الحرم فيذبحه في الحرم، لا حرج في ذلك. لكن لا يشترط في ذبح هدي الإحصار أن يكون في الحرم، بل يذبحه في أي موضع حصر فيه ثم يحلق أو يقصر. قال: متى نصلي الركعتين التي تأتي قبل صلاة الصبح، هل بعد الأذان الأول أو بعد الأذان الثاني؟ بارك الله فيكم. ركعتا الفجر تكون بعد طلوع الفجر، ركعتا الفجر تكون بعد طلوع الفجر. فإذا صلاها قبل الفجر، إذا صلاها قبل الفجر فإنها نافلة لا تجزئه عن ركعتي الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. والآن يعني بعد الأذان، تصلى بعد الأذان إذا أذن المؤذن، فالأذان الثاني، لأنه حتى الأذان حتى الإقامة تسمى الأذان الثاني. الإقامة يعني الفجر الآن له يؤذن له ثلاث مرات. الفجر يؤذن له الآن ثلاث مرات، الأذان الأول وهو يكون في الليل، وهذا أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بلالا أن يؤذن الأذان الأول، والأذان الثاني الذي تكون بعده الإقامة. وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالأذان الثاني في هذا الوقت تصلى فيه صلاة، تصلى فيه الركعتان، ركعتا الفجر. وإذا مثلا صلاها قبل الأذان هذا يعني قبل الفجر فإن صلاته نافلة لا تكون مؤدية عن سنة الفجر. قال: هل يجب صلاة ركعتين كسنة الطواف في صلاة الوداع وكذلك استلام الحجر في نهاية الشوط؟ أما بالنسبة لاستلام الحجر في آخر شوط، فعلى كل حال استلام الحجر في جميع الأشواط سنة. وبالنسبة لطواف بالنسبة للركعتي الطواف، هذه لكل أسبوع، يعني لكل طواف له ركعتان، كل طواف له ركعتان سواء كان طواف فرض أو كان طواف سنة، وكذلك طواف الوداع، فيسن له أن يصلي ركعتين. قال: هل يجوز خروج الناس لاستقبال الحاج، وهل يجوز للحاج تقديم هدايا غالية؟ هذا استقبال الحاج يعني للفرح به من دون أمور محرمة تترتب على ذلك، هذا لا بأس به، لأنه وكذلك أيضا أن يكون بطواعية وبسماحة نفس وليس مثلا بمجاراة مثلا لعادة لا يحبها الإنسان أو يفعل ذلك مع كراهة نفسه ومشقة نفسه. فإذا مثلا استقبل الحاج القريب له فهذا من إكرام المسلم ومن الأمور المستحبة التي تدخل السرور عليه، وكذلك تجعل الترابط بين المسلمين ترابطا وثيقا، واستقبال لذلك لا حرج فيه إذا لم يترتب عليه أمور محرمة أو مشقة أو إكراه أو ما إلى ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبله أصحابه ولم يكن ينهى عن ذلك، وكذلك بعض الصحابة أيضا كان إذا قدم من سفر استقبله بعضهم، فلا حرج في هذا إذا لم يكن هناك أمور تختلط بالاستقبال من أمور محرمة أو عادات منافية. قال: هل يجوز للحاج تقديم هدايا غالية؟ على كل حال هو له أن يقدم هدايا بقدر حاله واستطاعته من دون أن يشق على نفسه المشقة التي مثلا تجحف به، والله عز وجل قال: لينفق ذو سعة من سعته وتهادوا تحابوا، فالهدية فيها أجر، وخاصة يعني أن المهدى إليه يفرح بذلك كما يفرح بقدوم الحاج. قال: ما حكم تقبيل جبهة الحاج؟ على كل حال هذا من الأمر المباح، هذا من الأمر المباح، وليس يعني في ذلك ليس هو سنة، ليس ذلك بسنة، وإنما هو أمر مباح. قال: ما حكم من يسيد النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة؟ في الصلاة هناك الصلاة المحفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضلها حديث كعب بن عجرة في الصحيحين أنه قال أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نسلك، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه أفضل كيفية محفوظة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولا يقول في أثناء الصلاة: اللهم صل على سيدنا محمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه ذلك من دون أن يأمرهم بأن يقولوا سيدنا في الصلاة، ولأن الصلاة طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة محل عبادة وهي عمل عبادة، ولأن أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، والدعاء يناسبه الإخبات والتواضع لله عز وجل. وأما في خارج الصلاة فيجوز للإنسان يقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، ويقول: أنا سيد ولد آدم، وليس في هذا غلو، إنما الغلو هو أن يستغاث به، أن يطلب منه الغوث، أو أن يدعى، أو يطلب منه قضاء الحاجات، أو أن يقول: يا رسول الله انصرني على عدوي، أو يا رسول الله أشكو إليك جهد الزمان وكثرة كيد الأعداء، فإن هذه الشكوى لله رب العالمين. ولكن يبقى الأفضل هو التمسك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالأقوال المحفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث كعب بن عجرة، ومنها: اللهم صلي على النبي الأمي محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. فالتمسك والعمل بالمحفوظ في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. قال: هناك ظاهرة هي كل من يأخذ المصحف الكريم يقبله ويضعه على عينيه، وكذلك في نهاية التلاوة مع تقبيلهم للسبحة. تقبيل المصحف لا بأس أن يقبله يعني في بعض الأوقات، لو أخذ المصحف مثلا فقبله احتراما له في بعض الأوقات لا بأس في ذلك، لكن أن يقبله كل ما أخذه فهذا لا يعرف عن السلف رضي الله عنهم، لا يعرف ذلك عن سلف الأمة رضي الله عنهم. لكن لو قبله في بعض الأحيان فإنه ليس هناك حرج في ذلك، ولكن لا بد أن يتمسك بما كان عليه السلف. فإذا نظرنا لحالهم لم يكونوا لا يفعلون ذلك كل وقت، لا يفعلون ذلك كل وقت. واحترام المصحف في الحقيقة هو بالعمل بما فيه، العمل بما في القرآن الكريم هو هذا الاحترام، أعظم الاحترام، لقول الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أما تقبيل السبحة فهذا من البدعة، تقبيل السبحة من البدعة، لأي معنى يقبلها؟ ولم يكن عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم سبح يقبلونها، ونحن نتمسك بما كان عليه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: نويت الحج بدون تصريح، فلبيت وأحرمت من الميقات، ثم لبست المخيط، وعند وصولي مكة لبست الإحرام، فهل علي شيء؟ نقول بأنك ارتكبت مخالفة، فلا بد أن تتجرد من المخيط، ولبسك للمخيط عليك بذلك دم، وينبغي أنك تطلب الإذن، وإذا لم يتيسر لك الإذن فإن كثيرا من الناس قد ذهبوا وسمح لهم في الطريق بذلك. وإذا كان الحال كما ذكرت فأنت عليك دم لهذا الفعل الذي فعلت، تذبحه في مكة وتقسمه على فقراء الحرم. قال: هل ورد شيء في من يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة؟ ورد فيه من مات يوم الجمعة ليلة الجمعة ويوم الاثنين وقاه الله عذاب القبر، وهذا فضل من الله عز وجل. قال: هل يجوز للزوجة أن تخرج الزكاة عن زوجها إذا كان هو مانعا للزكاة، أي تخرجها عنه دون علمه إبراء لذمتها؟ هنا إخراج الزكاة لابد أن يكون من مخرجها، أن يكون له نية في إخراجها، وأن يخرجها بقصد إسقاط الواجب الذي تعلق بذمته، إلا إذا كان مثلا صاحب المال صغيرا لا يعقل، أو كان مثلا صغيرا لم يبلغ، أو كان مثلا لا يعقل، فيخرجها عنه وليه، يخرج، لأن الزكاة حق للمال، لأن الزكاة حق للمال. ولكن إخراج هذه المرأة الزكاة عن زوجها إذا كان بإذنه فقد سقط عنه الواجب، وإذا كان بغير إذنه فهي تجري مجرى الصدقة، يعني لا يثاب على أنه أخرج الزكاة، وإنما يثاب على أنها صدقة من الصدقات، لأن المرأة لها أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة له، فيكون له بذلك أجر ولها أجر بذلك. قال: ما حكم وضع الصابون عندما يريد الحاج أن يحلق رأسه بعد نهاية مناسك الحج، وذلك بعد طواف الإفاضة الحج والسعي بين الصفا والمروة؟ على كل حال، وضع أو الصابون للمحرم لا حرج فيه، لأنه مادة تنظيف وليس بماء وليس بطيب، لأنه لا يصدق عليه لغة بأنه طيب، وإنما هو مادة للتنظيف، فلا حرج أن يغتسل به أو أن يغسل به رأسه. قال هل نفس شروط الفدية نفس شروط الأضحية أو هناك فرق؟ هو قال الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، فما استيسر من الهدي، فالفداء الفداء مثل الأضحية. قال شخص لم يرمي الجمرات، ما مقدار الفدية بالريال؟ لا يجزئه إخراج الثمن عن ما وجب من الدماء عليه. الدم هو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاه، فلا يجزئ الثمن فيها، لا بد أن يؤدي الواجب الذي وجب عليه وهو الدم في ترك مثلا واجب أو نسيانه عليه دم، فلا يجزئ ثمن هذا الدم، ولا كذلك لا بأي عملة من العمل لا يصح ولا يجزي. قال رجل لا يتجاوز 50 من عمره وهو بصحة جيدة، خرج يوم الثاني من الرمي لأنه وجد الحافلة فركب فيها وذهب إلى مكة وكلف إنسانا ليرمي عنه، فماذا عليه؟ هذا يفهم من بأنه خرج قبل الزوال، لأنه خرج قبل الزوال من اليوم الثاني، وأيضا بعضهم كذلك يخلط بين اليوم الحادي عشر والثاني عشر، إذا كان مثلا خرج في اليوم الثاني عشر أو خرج في اليوم الثاني خرج مثلا في اليوم الثاني يقصد به اليوم الحادي عشر بعد العيد، هذا يختلف الحكم فيه، يعني ترك الرمي فعليه دم، و لا يذهب من منى إلا بعد أن يرمي الجمار الثلاث، الحادي عشر وفي الثاني عشر وفي الثالث عشر إذا لم يتعجل، وإذا تعجل يرمي في الثاني عشر بعد الزوال ثم يذهب. وهنا ذهب قبل أن يرمي، فإذا كان ذهب قبل الزوال قبل أن يرمي فهو على كل حال فعل ذلك ولم يتمم واجب الرمي. قال هل يستطيع الحاج أن يحرم بجدة أو مطار جدة إذا كان مثلا من غير أهل جدة؟ فإنه لا يحرم من جدة ولا من مطارها، أما إذا كان من جدة فيحرم من جدة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.